بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الورد الأول في قراءة كتاب أصول الإيمان بالغيب، حيث سيتناول هذا الورد التمهيد الذي فيه تعريف بمصطلحي الأصول والغيب، وفيه بيان منزلة الإيمان بالغيب من الدين، وهي أمور واضحة ليس هناك ثمة استشكالات تحتاج إلى أن أشرحها أو أوضحها، وإنما ألخص فقط ما يمكن أن يكون مساعدا في جمع فكرة هذا التمهيد. ففي الأصول، بعد الحديث عن أصول عن أصل الكلمة في اللغة واستخداماتها، أؤكد أن استخدام كلمة الأصول هنا نقصد به القانون أو القاعدة المنضبطة على المناسبة لجميع الجزئيات. فنحن سنتحدث بإذن الله عن أصول في موضوع أقسام الغيب باعتبار العلم به، وأقسام الغيب باعتبار إمكان معرفته، وأقسامه باعتبار الزمان. نريد أن نضع أو نلخص القواعد التي تضبط هذا الباب لكي يكون باب التخرص وباب ادعاء الغيب في هذه المجالات واضحا بالنسبة للقارئ. كذلك صفات الناس الذين يعلمون الغيب، وما هي الأمور التي يمكن أن يكشفونها، وما الأمور التي لا يمكن أن يكشفها أحد لأنها من الغيب الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه. سيكون هناك كذلك حديث عن المصادر الصحيحة والمصادر الباطلة، والمصادر التي يختلط فيها الوحي بغيره. وستكون آخر موضوعات الأصول حول أحكام الإيمان بالغيب وأحكام المخالفين في باب الإيمان بالغيب. هذه الأصول هي كما قلت هي قواعد تنضبط على جميع الفرعيات أو جميع هذه المسائل التي يمكن أن تكون بمثابة دليل بإذن الله للمؤمنين بالغيب الراغبين في ضبط هذا الانفتاح الكبير حول الأمور الغيبية التي ترد من هنا ومن هناك، وادعاء كشف جوانب غيبية مختلفة. هل هذا الادعاء صحيح؟ هل هذا مما يكشف أو مما لا يكشف؟ الغيب الذي نتحدث عنه ليس هو المعنى المراد في عموم اللغة، ما غاب عن الحواس أو ما لا تدركه الحواس. نحن نتحدث عن الغيب الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، وهو لا يقابل العالم الحس، يعني ليس أمرا غائبا عن الحس فهو من المعقول. هو غائب عن حسنا هنا في الدنيا، ولكنه من الأمور الشاخصة الموجودة على الحقيقة، وليس مجرد موجودات عقلية. لذلك نحن نؤمن بأن عالم الغيب هو عالم واسع كبير، الله سبحانه وتعالى يكشف لنا فيه في هذه الدنيا شيئا، ويكشف لنا يوم القيامة أشياء وأشياء، ويكشف للناس في عالم البرزخ منها كذلك أشياء. وهناك أمور نسميها بالغيب النسبي في الدنيا تغيب عن حواسنا، ولكنها كذلك موجودة، نستكشفها عندما نستطيع أن نوسع من دائرة هذه الحواس بطرق شتى، كما سيأتي بيانها عندما نتحدث بإذن الله في الورد التالي. الغيب الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به كان محل تعريف للغيب عند بعض العلماء بجزئيات منه. فالبعض عرف الغيب بأنه ما غاب عن الحاسة بهذا العموم، وبعضهم عرفه ببعض المسائل فقالوا هو القرآن أو هو القدر أو هو اليوم الآخر. والحقيقة أن التعريف المختار الذي أراه يجمع هذه الأمور جميعها أحد الباحثين عبد الكريم عثمان قال: الغيب ما غاب عن الحس وأدركه الإنسان إما بتحليله الفكري أو بالخبر اليقيني عن الله سبحانه وتعالى ورسوله، أو يبقى سرا مكتوما يعجز الإنسان عن إدراكه ولا يعلمه إلا اللطيف الخبير. فهذه الجوانب كلها يكتنفها تعريف الغيب الذي سمي غيبا لأننا لا نراه في هذه الدنيا، وإنما هو موجود على الحقيقة مغيب عنا، وتعبدنا الله سبحانه وتعالى بالإيمان به، ويكشف لنا سبحانه وتعالى عن طريق الخبر الصادق في الدنيا وعن طريق ما نراه عيانا يوم القيامة. منزلة هذا الإيمان بالغيب منزلة عظيمة في الدين. فالأصل أن الإنسان بطبيعته وبفطرته يؤمن أنه ضعيف عن استكشاف كل ما حوله، فهو يؤمن بأن وراء الذي يراه ويشاهده عالما فسيحا، لذلك درجة البشرية منذ القدم على الإيمان بغيبيات مختلفة. الأمر الجوهري في الفرق بين الإنسان المؤمن بالوحي من عند الله سبحانه وتعالى، والذي بين يديه وحي معصوم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن إيماننا بالغيب منضبط بهذه المصادر، ليس مجال لتخرصات الذهن والعقل، فالعقل يوصل في مجال الغيب إلى كليات، ولكنه لا يوصل إلى تفاصيل في هذا المجال. يعرف الإنسان بفطرته وبعقله وباستدلاله وبتحليله الفكري أن وراء كل حادث محدث، وأن البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فلا يدل الليل الداج والسماء ذات الأبراج على الحكيم الخبير كما قال الأعرابي، ولكن التفاصيل، من هو الله سبحانه وتعالى، ما هي أسماؤه، ما هي صفاته، ما الذي يحبه، ما الذي يبغضه، وهكذا في جميع مسائل الغيب المختلفة. نعلم أن هناك جزاء ولا نعرف تفاصيل الجزاء، نعلم أن هناك عوالم أخرى تعيش معنا ونحس بشيء من تأثيراتها أحيانا، لكننا لا نعرف حقيقتها ولا نعرف أسماءها ولا نعرف كيف نتوقع شرها أو نستجلب خيرها. الفرق بين المؤمن بالغيب الذي يتلقى خبره من الوحي المعصوم والذي يتلقاه من خيالات العقول فرق واسع جدا. لذلك امتدح الله سبحانه وتعالى المؤمنين بالغيب الذي يخبر به الله سبحانه وتعالى، وجعل الإيمان بالغيب من صفاتهم التي توصلهم إلى الفلاح. كذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أن ثواب هذا الإيمان خشية الله، الوصول إلى خشية الله سبحانه وتعالى، ومن ثم دخول جنة الخلد عندما يلقى الله سبحانه وتعالى. فمنزلة الإيمان بالغيب في الدين عظيمة جدا، هو أساس جميع الأصول الاعتقادية والعملية، عليه حقيقة مدار الإسلام. لا يقوم للدين ركن ولا تتحقق معنى ولا تتحقق جميع معاني العبودية لله سبحانه وتعالى ما لم تكن حقائق الغيب يقينا راسخا في النفس. ما الذي يجعل الإنسان يصبر على مرارة ألم ومصاب إن لم يكن هناك ما يؤمن به غيبا، أن الله سبحانه وتعالى يرفعه درجة، أنه سبحانه وتعالى ينتصر له، أنه سبحانه وتعالى قد أعد له ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وغير ذلك كثير مما يؤكد أن مكانة الإيمان بالغيب عظيمة جدا في الدين، وهي أساس يقوم عليه إيمان العبد وإسلامه وإحسانه، وعليه بإذن الله يتحقق جزاؤه يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. لذلك هو من أبرز صفات المؤمنين، يتجاوزون به عالمهم المحدود زمانا ومكانا إلى كون أرحب. عن هذا الموضوع بإذن الله، عن تفاصيله، عن أقسام الغيب وما يمكن أن نستكشفه وما لا يمكن أن نستكشفه، سيكون وردنا التالي.